أنشدك بالله العظيم تصدقني يا صاح الكلام وش فيك مهموم وسمين وش فيك يا ولد الكرام أشوف حزنك مستدين وعينك ما تنام يقول لي جرحي قديم أعيش في وسط الظلام أموت في حبه واهي والحب في شرع حرام رديت نايم مستقيم حرام ياك تلك الغرام معقول في عشقه تهي الحد ما تغدي حطام يقول ما عشت في شوق وهيام ما تدري يا الحب الحشيم يبقى على قلبك وسام لكن بقى جرح الأليم يطعن حشايا بالحسام أنشدك بالله العظيم تصدقني يا صاح الكلام وش فيك ما هموم وسقيم وش فيك يا ولد الكرام يا ولد الكرام أشوف حزنك مستديم وعينك ما تنام يقول لي جرحي قديم أعيش في وسط جاوبته الرأي الحكيم اذكر صلاتك والقيام واطلب من الرب الكريم يفتح لك أبواب السلام يا صاحبي خلك فهيم وابعد عن دروب الحرام أو قول عافوك يا رحيم أسألك في حسن الختام واطلبك في دار النعيم تجمعني في خير لنا محمد الهادي الكريم والصحب والتبع الكرام أنشدك بالله العظيم تصدقني يا صاح الكلام وش فيك ما هموم وشهيد وش فيك يا